بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا انتهينا مما يعمل عمل فعلي، هو سبعة أمور: المصدر واسم المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة وأفعال التفضيل والصفة المشبهة باسم الفاعل، صفة المشبهة باسم الفاعل. الآن سنشرع في سلسلة من أطلقت عليها سلسلة لأنها أبواب يجمعها جامع واحد، وهي التوابع. على فكرة هذا الدرس سجلته ومحي، خطأت في واحد الزر فاضطررت إلى أن أعيده من أوله إلى آخره. يا ما شاء الله. إذن هنا التوابع، مسألة التابع، مسألة التوابع أول ما يتطرق إليه الشارح هو تعريف التابع. ما معنى التابع؟ قال ابن عقيل رحمه الله: التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. هو الاسم، ولا يكون إلا اسما، المشارك لما قبله في إعرابه، فهو يشارك ما قبله في الإعراب مطلقا. أضاف كلمة مطلقة. إذن فالمصطلح المهم في هذا التعريف هو الإعراب. إذن التابع، لا يمكن أن نتحدث عن التابع دون إعراب. إذن الإعراب هو أهم مصطلح في هذا التعريف، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، وهذا يشمل جميع التوابع. التوابع كلها تتبع ما قبلها في إعرابها، وتختلف في غير ذلك، يختلف بعضها عن بعض في غير ذلك. لكن أضاف قوله مطلقا، قال التابع الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. وذلك أن التوابع، أن هناك أمور قد تشتبه بما يشارك ما قبله وهو ليس تابعا، ليس من هذا الباب، يشارك ما قبله في إعرابه لكنه ليس من هذا الباب، فأراد أن يخرجه بقوله مطلقا. وذلك نحو الخبر في قولنا زيد قائم، ونتبع ما قبله، هذا الأول مرفوع والثاني مرفوع، تبعه في الرفع. وكذلك حال المنصوب، حال الاسم المنصوب، كقولنا ضربت زيدا مجردا، زيد جاء منصوبة وهو صاحب حال، ومجردا جاءت منصوبة لأنها حال، هي الحال، فهي تابعت ما قبلها في النصب. لكن هذا كما قال الخضري رحمه الله، وذلك حينما شرح قوله مطلقا، قال أي في هذا التركيب، في هذا التركيب الحاصل في هذا التركيب، وكذلك والمتجدد في غيره، قال الحاصل في هذا التركيب والمتجدد في غيره. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن هذا التابع يتبع ما قبله، سواء في هذا التركيب ديال مثلا، إذا اخترنا قولنا مثلا مرت بزيد الكريم، نتبعه في هذا التركيب، وكذلك يتبعه إذا ما تغير الأول، كقولنا رأيت زيدا الكريمة ومرت بزيد الكريم، لكن زيد قائم هو تبعه في هذا التركيب، الحاصل في هذا التركيب، حاصل في هذا التركيب التبعية. لكن إذا أدخلنا الناسخ مثلا على الأول فقلنا إن زيدا قائم، هل تبعه؟ لا، جدد، لما جدد التركيب لم تحصل التبعية المتابعة. كذلك في الحال، إذا أتينا بصاحب الحال مجرورا أو مرفوعا فإنه لا يتبعه. هذا هو معنى قوله مطلقا. ولهذا محي الدين في عدة السالك وهو شرحه على أوضح المسالك قال في تعريفه: هو الاسم المشارك لما قبله في الحال، حالك في الحاصل والمتجدد. الحاصل والمتجدد، الحاصل والمتجدد، هذا هو معناه. قال الناظم النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. إذن فالإعراب هنا نص على الإعراب كما قلت لكم، هو أهم ما يميز التبعية وأهم ما يميز التابع، هو تبعيته في الإعراب. فهذا أمر لا يتخلف عن كل التوابع، لا يتخلف. ثم قسمها لنا إلى النعت والتوكيد والعطف والبدل. قال الشارح: التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع، وخبر المبتدأ نحو زيد قائم، وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا، ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب، فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا، بل في بعض أحواله بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب. مهما تغير المتبوع فإن التابع يشاركه ويتبعه في ذلك، نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم. والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. إذن لما بين مقصوده من التابع انتقل إلى أوله هذه التوابع وهو النعت. النعت فقال في تعريفه: هو الاسم المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو من صفات ما تعلق به، والتابع المكمل ما متبوعه، والتابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما تعلق به. وهذا التعريف لا بد أن يحفظ، وكذلك ما سيأتي من التعاريف في التوابع كلها. التابع المكمل، فهو إذن هنا تابع، النعت تابع كما مر معنا في أنواع التوابع أولها النعت، فهو تابع. قال: المكمل متبوعه، يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، فهو يكمل يتم متبوعه، إذن كأن المتبوع ناقص ينقصه شيء، فجاء النعت ليكمل هذا المتبوع. لكن ما وجه هذا التكميل؟ هو أن يبين صفة من صفاته. لهذا هذا هو السر في أن يشترط أن يكون مشتقا، النعت يجب أن يكون مشتقا لأنه يبين معنى وصفة من الصفات، وهذا لا يتأتى إلا بالمشتق لأنه هو الذي يدل على الذات والصفة، وهذا سيأتي معنا كما قال الناظم: نعت بمشتق. إذن ببيان، يكمل متبوعه بماذا؟ ببيان صفة من صفاته، ببيان معنى هو فيه، فهو يأتي لبيان هذا المعنى الذي هو فيه قائم به. فهذا هو وجه التكميل، يكمل، ما وجه التكميل؟ ببيان صفة من صفاته. فقوله التابع يدخل فيه التوابع كلها في هذا التعريف، لكن أي يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته هذا لا يكون إلا في النعت. نعم قد يكون هناك التكميل كما قال ابن هشام، قد يكون التكميل في التوكيد يكمل، وكذلك عطف البيان يكمل، لكن لا يبين صفة من صفات متبوعه. هذا خرجه الشارح ذهب على أن قوله يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته هذا خرج به جميع التوابع كما سيأتي. لكن هذه المعاني التي هذا التكميل الذي رأيناه يكمل ببيان الصفة، هذا التكميل ما شنو حقيقته؟ ما هي حقيقته؟ هنا ابن هشام كيقول التكميل انواع، التكميل انواع، منها التخصيص وذلك اذا كان المتبوع نكره، والتوضيح اذا كان المتبوع معرفه. الاول كقولنا مررت برجل كريم، مررت برجل هذا نكره تعم جميع الرجال، كل ما يصدق عليه لفظ الرجل يدخل. لكن اذا قلت كريم هنا خصصت شيوعه، خصصت برجل كريم، هنا تخصيص. والتوضيح في المعارف كقولنا مررت بزيد التاجر، فهنا زيد قد تعرف اكثر من رجل يسمى بهذا الاسم. فاذا قال لك قائل جاء زيد هنا وأراد أن يوضح هنا، لما قد يحس وقد يعرف أنك قد يلتبس عندك الشخصان، فلا تدري من المقصود منهما، فيقول لك التاجر، مررت بزيد التاجر، فيوضح مقصوده، هذا يسمى التوضيح. فباب الإضافة مر معنا التعريف والتخصيص، التعريف والتخصيص. وأي عند قول الناظم وأن يشابه المضاف يفعل، يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يزال الأبيات. إذا كان التعريف يكسبه تعريفا أو تنكير، تعريفا أو تخصيصا، هنا توضيحا أو تخصيصا. كذلك يأتي للمدح ويأتي للذم ويأتي للترحم والتأكيد وغيره مما سيأتي في كلام الشارح. إذا قال الشارح قبل أن نقرأ ما قال الشارح، قال الناظم قبله فالنعت تابع متم ما سبق. هنا كأن الشارح إنما اقتبس تعريفه من كلام ابن مالك. هنا كما مر معنا في باب الحال، إذا كنتم تذكرون تعريفه للحال هو تعريف ابن مالك، الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال الدلالة على هيئة، الدلالة على الهيئة. كذلك هنا النعت تابع متم ما سبق، المكمل متبوعه بوسمه، هذا هو ما قال عنه الشارح، ببيان صفة من صفاته أو وسم ما به اعتلق أو صفات ما تعلق به أي سببيه. قال الشارح عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم. فالرجل هنا رجل ذات، هنا وصفناها بمعنى بصفة فيها معنى، وهذا المعنى هو الكرم، أو من صفات ما تعلق به وهو السببي، أي أنك تردف هذا النعت باسم مضاف إلى ضمير يعود على المتبوع، وهذا ما يسمى بالسببي، سببي النعت السببي. أو من صفات ببيان صفة من صفاته أو صفات ما تعلق به، فنحو وهو سببيه نحو مررت برجل كريم أبوه. فالأب هنا وصفه المتكلم بالكرم، مررت برجل كريم أبوه، فهنا الصفة لم تتعلق بما قبلها بالمنعوت، وإنما تعلقت بالسببي، وهو ما تضمن ضميرا يعود على المنعوت. ثم قال والنعت يكون قبله، قال فقوله التابع يشمل التوابع كلها، وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع. والنعت يكون للتخصيص، إذا هنا سيذكر أنواع هذا التكميل، هذا التكميل. يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط، هنا خالف ابن عقيل رحمه الله غيره من النحاة في أنهم عدوا هذا المثال ديال مررت بزيد الخياط، قال أن التوضيح وليس للتخصيص، لكن هو أطلق على التخصيص. لكنه يرى هذا الأمر. لكن غيره من النحات يقولون في المعارف التوضيح وفي النكرات التخصيص. قال: والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياطي، وللمدح نحو مررت بزيد الكريم، ومنه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الرحمن والرحيم جاءت مكملة للفظ الجلالة مكملة، لكن ما وجه التكميل، ما أمكنه وحقيقته. هنا جاءت للمدح ليمدح. ثم قال: وللذم نحو مررت بزيد الفاسق. هنا لماذا أتي هنا مررت بزيد؟ واخ عرفناه لم يشتبه علينا، لكن لماذا أتيت بالفاسق، كلمة الفاسق للدلالة على معنى هو في زيد؟ لكن لماذا سنورد هذا المعنى لذمه؟ أكملناه بشيء يشعرنا بذم المتبوع أو المنعوت. ومنه قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان، هذا نعرفه، الرجيم. أنا أتى بهذا الوصف ليذمه. وهذا الحديث مر معي قريبا، نشرته في الواتساب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الشيطان، لا تسبوا الشيطان، وإنما استعيذوا بالله منه. وللترحم نحو مررت بزيد المسكين. المسكين أنا زيد نعرفه، علاش أتيت بهذا الوصف؟ للترحم، للترحم، لكي ترحمه. ثم قال: وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود. أمس الدابر لا يعود، أمس هو الدابر، معروف أنه أمس هو الذي مر. وقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نفخة هذا جاءت على وزن فعلة، هنا في باب المصدر ذكرنا من أوزان المصدر ما يدل على المرة، حيث قال الناظم: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة هيئة كجلسة، وقيل كالبيت. وفعلة لمرة كجلسة أي جلسة واحدة. إذن فذكر بعدها في قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فمعلوم أن نفخة هنا دلت على المصدر، على أن المصدر وقع مرة واحدة. فلماذا جاء بعده بواحدة؟ هنا قال للتأكيد، للتأكيد. لما انتهى من تعريفه ومن بيان هذه الأوجه وهي أنواع هذا الإتمام أو التكميل، انتقل للحديث عن الأحكام التي تخص المتبوع أو النعت، النعت المتابع. بعض الأحكام تخصه، مر معنا منها الإعراب. فالإعراب كما قلنا التابع يتبع ما قبله في إعرابه مطلقا، وإنما سمي التابع النعت تابعا من هذا الباب، من هذا الباب، لأنه يتبعه مطلقا. لكن بقي أوجه أخرى من التبعية، بعضها موجود بعضها غير موجود، على حسب أحوال سوف نراها. هذه الأمور الأخرى هي ثلاثة أمور: الأولى التعريف والتنكير، الثانية الإفراد والتثنية والجمع، والثالثة هي التذكير والتأنيث. هي الأمور هي في الجملة أربعة أمور مر معنا منها واحدة وهو الإعراب، بقي الثاني وهو التعريف والتنكير، الثالث الإفراد والتذكير، الإفراد والتثنية والجمع، الرابع والتذكير والتأنيث. بالنسبة للتعريف والتنكير فإن النعت يتبع ما قبله فيهما، وهو ما قال عنه الناظم: وليعطى، أي النعت، وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا، كم مروا بقوم كرماء؟ قال الشارح: النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره. نحو: مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم. فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول مررت بزيد كريم، ولا تنعت النكرة بالمعرفة، فلا تقول مررت برجل كريم. إذن هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى الإعراب، المسألة الثانية تعريف والتنكير، ورأينا فيها أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. بقيت المسألة الثالثة وهي التذكير والتأنيث، والرابعة وهي الإفراد والتثنية والجمع. قال هنا ابن مالك وتبعه الشارح أن الحكم هنا حكم الصفة التي هي نعت، حكمها حكم الفعل، أي أنك إذا أتيت بفعل محلها فالحكم الذي تجريه عليه أو يظهر لك منه أجريه على الصفة على وجه السواء. إذا الأصل في النعت أن يكون صفة كما سيأتي، ونعت بمشتق صفة، فإذا أزيت بفعل بدل هذه الصفة فإنك ستظهر لك أحكام أجري الصفة على وفق ما تتراه فيه من هذه الأحكام. بيان ذلك أنك إذا أتيت بفعل بدل هذه الصفة فوجدته ورفع ضميرا مستترا، فإنك تقول هنا إن النعت يتبع ما قبله مطلقا في الأوجه الأربعة الأولى، الأربعة كلها: الإعراب والتعريف والتنكير، وكذلك في الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك الأمر في التذكير والتأنيث. إذن يتبعه في الأمور كلها جميعها إذا حل محله فعل ووجدت أن الفعل، وكذلك الصفة لأن هو محل محلها أخذ مكانها، فكذلك فكما أنه لم يوجد بعده شيء يرفعه بأن رفع، وذلك بأن كان قد رفع ضمير مستترا، كذلك الصفة هذا الأمر الأول. فإن وجدته رفع ظاهرا سواء كان ضميرا بارزا أو اسما ظاهرا، إذا وجدته رفع ظاهرا إيش كنقول هنا؟ نقول هنا تبقى التبعية منحصرة فيما مضى في الوجه الأول والثاني. ماذا يحصل من جهة التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع؟ الحكم الأول أي في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده لا ما قبله، يتبع ما بعده لا ما قبله. أما في الإفراد وفروعه فإنه يبقى مفردا مهما تغير ما قبله. وهذا الأمر استنبطناه من الفعل، لأننا لما أتينا بفعل وجعلنا بعده اسما ظاهرا فإن ذلك الفعل لا يجوز أن تلحق به علامة التثنية والجمع، لأنه فعل جاء بعده فاعله، وقد مرت معنا القاعدة: وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين كفاز الشهداء. ومر معنا في التذكير والتأنيث قول الناظم: وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، الأبيات على التفصيل الذي مر. إذن يبقى مفردا لأنه جاء بعد اسم الظاهر، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث، فإن كان بعده مذكرا فهو مذكر، وإن كان بعده مؤنث فهو مؤنث، لأن الصفة هنا حكمها حكم الفعل. إذن أعيد الكلام هنا: هذا الحكم في التذكير والتأنيث، والتذكير وفروعه والإفراد وفروعه، حكم الصفة حكم الفعل. فإن رفع الفعل ضميرا فإنه يتبع ما قبله مطلقا، وهذا هو ما يسمى بالنعت الحقيقي، أنه تبع ما قبله حقيقة، نعت ما قبله حقيقة. يتبعه في الأعرابي والتذكيري، في الأعرابي فروعه، في الأعرابي بأنواعه، وفي التذكيري والتذكير وفروعه، والتعريف وفروعه، والإفراد وفروعه. وهو ما يعبرون عنه بقولهم يتبعه في أربعة من عشرة. أربعة من عشرة، العشرة أمور ما هي؟ الرفع والنصب والجر والتعريف والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. عشرة يتبعها في أربعة من عشرة، هي أربعة أمور من عشرة، أخذت من عشرة. وأما الثاني أي إذا حل محل الصفة فعل، فوجدنا بعده ظاهرا، اسما ظاهرا، فإنه يتبعه في اثنين فقط، في اثنين من خمسة. الخمسة من جبنا فيها الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير. أما التذكير والتأنيث فإنه يتبعه ما بعده لا ما قبله. أما في التذكير والتأنيث وأما في الإفراد وفروعه فإنه يبقى على صورة واحدة، على هيئة واحدة، وهي الإفراد، لا يبرحها، لأن الفعل الذي هو نأتي به بدل الصفة إذا جاء بعده فعل، إذا جاء بعده فاعل، فإنه لا تلحقه علامات التثنية والجمع. قال الناظم وهو النعت لدى التوحيد والتذكير أو، فولد التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. إذا هذا واضح، دائما في التوحيد وفروعه والتذكير وفروعه نحل محل الصفة الفعل. قال الشارح تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير، وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث، فحكمه فيها حكم الفعل. فإن رفع ضميرا مستترا طابق منعوت مطلقا، هذا هو اللي قلنا، نحو زيد رجل حسن، والزيدان رجلان حسنان، والزيدون رجال حسن، وهند امرأة حسنة، والهندان امرأتان حسنتان، والهندات نساء حسنات، فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل، فقلت رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا وامرأة حسنت وامرأتان حسنتا ونساء حسنة. فأخذنا مثلا قوله ورجلان حسنا، هنا رجلان حسنا، جاء هنا فعل، هنا الفعل رفع ضميرا مستترا، هنا تلحقه علامة التثنية والجمع، هذا لا إشكال، هنا التثنية، نتحدث عن التثنية لأنه لم يرفع ظاهرا. وكذلك في التذكير والتأنيث يتبع ما قبله، فهو فالرجل المذكر وكذلك حسن المذكر، إذن يتبعه في أربعة من عشرة. وإن رفع، قال الشارح وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا، فتقول مرت برجل حسنة أمه، كما تقول حسنة أمه. هنا حسنة تبع ما قبله في الإعراب، حسنة في التذكير والتأنيث تبعه، في التعريف والتنكير تبعه، في الإفراد بقي مفردا، وفي هنا سيأتي مفردا لأن ما بدا مفرد ما فيش مشكلة. وكذلك في التذكير والتأنيث تبع ما بعده لا ما قبله. فالرجل هنا جاء ما قبله معرف جاء مذكرا وما بعده مؤنث فتبع ما بعده. قال الشارح فتقول مقررت برجل حسنات أمه كما تقول حسنة أمه وبامرأتين حسن أبواهما شوف حسن وبرجال حسن آباؤهم كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم. فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في 4 من 10 واحد من ألقاب الأعراب وهي الرفع والنصب والجر وواحد من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. وإذا رفع ظاهرا طبقه في 2 من 5 واحد من ألقاب الأعراب وواحد من التعريف والتنكير. وأما 5 الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا صحيح هذا القيد مهم فعل إذا رفع ظاهرا. فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا لكن العبرة بما سيأتي بعده. وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا كقولنا مثلا مررت بامرأة حسن أبوها مثلا. وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك. إذن هنا الجامع هو أن النعت في التوحيد والتذكير حكمه حكم الفعل. إن رفع ضميرا تبع في كل شيء وإن رفع ظاهرا تبع في أمرين وتبع ما بعده في التذكير والتأنيث وبقي مفردا على كل حال. إذن هنا انتهى من هذه المسألة أحكام المنعوت. بعد ذلك قال النعت قد يكون بأمور. أول هذه الأمور المشتق هذا هو الكثير هو الأصل أن ينعت بالمشتق لأنه يبين كما قلنا يبين صفة والصفة لا تكون إلا في المشتقات. ممكن نقول أن نعت بجامد مثلا رجل هذا جامد لا يتضمن معنى هذا اسم عين لا يتضمن معنى أسد لا يتضمن معنى. لكن إذا قلت قائم هنا يتضمن معنى هذا المعنى هو الذي وصفنا به بين صفة من صفته. هناك معنى وهذه الصفات من الطبيعي أن تكون هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعال التفضيل هي التي مرت معنا أو قد يكون ما الحق باسم فاعل من مثل المبالغة. إذن هذه أمور تكون نعوتا هي هو أكثر ما ينعت به. النعت هو اسم مشتق اسم المشتق. لماذا؟ لأنه النعت قائم على وصف بيان صفة والصفة لا تكون في غير المشتق. الأمر الثاني الذي ينعت به هو ما يؤول بالمشتق وكلمة تؤول بالمشتق. هذه الكلمة التي تؤول بالمشتق مثالها مثلا ذا مررت بزيد هذا فهذا مؤول بالمشتق فالتأويل وقولنا مررت بزيد المشار إليه، المشار إليه. هنا أولت بالمشتق. كذلك مثلا مررت برجل قرشي، قرشي قريش، لكن هنا يؤول بالمشتق بقولنا منسوب إلى قريش، مفعول منسوب إلى قريش يؤول بالمشتق، مشار إليه، مشار إليه مفعول، اسم مفعول، مشار إليه اسم مفعول، وهنا منسوب إلى قريش، برجل مكي منسوب إلى مكة، إذن تؤوله بالمشتق. هذه مسألة مرت معنا ما يشبهها في باب الحال، في باب الحال. قال عنها الشارح، قال عنها الناظم وسبق ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف حال أعمله أو كان جزء ماله أضيفة ومثل جزء له. والحال إن صد بفعل صرفة أو صفة أشبهت مصرفة فجائز تقدمه كمسرعا إذا راحلون مخلصا زي دعا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. وعامل ضمن معنى الفعل، هذه واش بحالها ماشي بحالها، هي قريبة منها، هي عوامل ضمنت معنى الفعل. قلنا هي عشرة أمور، حروفه مؤخرا كالجاري المجرور الظرف والتنبيه ومجموعة من الأمور، هي عشرة كما ذكر محي الدين. إذن هذيك أمور بوحدها، هذه تؤول بالمشتق، هذه ليست لا تضمن أمورا زعما تضمن معنى الفعل، وإنما تؤول بالمشتق، تؤول بالمشتق. قال الشارح وأنا هذا ونعت بمشتق كصعب وذرب، وذرب ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبههما، وشبهه لهنا مقصود شبهه هو زعما المؤول بالمشتق. ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا، يعني اسم إشارة كذا. وذي، وذي هنا ذي قد تكون بمعنى صاحب. مررت برجل ذي مال أي صاحب مال، هنا جبنا اسم فاعل أو أنه بصاحب مال، بذي مال. وقد تكون موصولة، الموصولة مرت معنا في ذو، ذو قد تكون موصولة، والكثير الكثير فيها أن تكون مبنية، مبنية على الواو، كتكون على صورة واحدة هي ذو، ذو. فإما كرام معسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني فبئري ذو حفرت وذو طويته. لكن بعض العرب تجعلها تعربها فتقول ذي بذي وذا. جاء ذا، جاء ذو قام، ورأيت ذا قام، ومررت بذي قام، وهذا مر معنا تلقوه في ابن عقيل، في كتاب ابن عقيل، شرح ابن عقيل. إذا هنا ذي على الوجه الذي تعرب فيه ذو، هنا إذن مقصوده لازم يدخل أولا يدخل ذو لأن لا خلاف فيها التي بمعنى صاحب، لكن الموصولة في على قول من يعربها، من يعربها. وإلا احتاج أن يقول كذا وذي وذو إذا كانت هنا اعتبرها مبنية. والمنتسب هو المنتسب إلى بلدة أو شيء، هنا غادي يجي معنا النسب في باب آخر من أبواب الأخيرة في الألفية. قال الشارح لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا، هذا لك إما في اللفظ ولا التأويل. والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه، الدلالة على معنى وصاحبه. إذن المشتق ما دل على معنى وذات، وهنا معلوم أنه مأخوذ من المصدر على ما ذهب إليه الشارح، يعني قال أن الفعل المصدر مأخوذ من الفعل والمشتقات مأخوذة من المصدر، من المصدر. وصف من المعنى على ما دل ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى صاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعال التفضيل. والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا أي المشار إليه. وكذا ذو بمعنى صاحب. والموصولة نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال. وبزيد ذو قامة هنا جاء بذو. والشارح ممكن أن يقول بذي قامة على لغة من يعرب من يعرب ذو، فيقول هنا الكثير أنها تعرب تكون بنية أو على صورة واحدة ذو، ومنهم من يعربها. وسمع فإنما كرام المعسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفاني من ذي الأعرب. وبزيد ذو قام أي القائم. والمنتسب نحو مرت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش. إذن هذا أول، هذا هو الأمر الثاني الذي ينعت به المشتق والمؤول بالمشتق. ثم بعد ذلك يأتي الأمر الثالث الذي ينعت به هو الجملة. الجملة قد ينعت بها، الجملة قد ينعت بها، وهذا معلوم ومر معنا كثيرا. فالجملة قد تأتي خبرا ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له خبرا، وقد تأتي حالا وهذا في أواخر باب الحال. هنا قد تأتي نكر، قد تأتي نعتا، لكن يشترط فيها أمور. أولا أن يكون المنعوت فيها نكرة لأن الجملة في حكم النكرة، يشترط في المنعوت فيها أن يكون نكرة. الشرط الثاني أن تتضمن ضميرا يربطها بالمنعوت، وهذا قاعدة مضطردة لأن الجملة كما يذكرون تستقل، مر معنا في الجملة الخبرية وفي جملة الصلة وفي الحال كلها تحتاج إلى روابط، كذلك هنا لا بد من ضمير يربطها بما قبلها، غير أن هذا الضمير قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمارا، قد يكون محذوفا، قد يذكر وقد قد يحذف، لكن المعنى يبين هذا الحذف، يبين هذا الحذف، كقوله عز وجل واتقوا يوما ترجع لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هنا الآية التي ذكرت خرجت هكذا واتقوا يوما ترجعون فيه، هذا هو الأصل ذكر يوما ترجعون فيه ربطه باليوم، لكن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، التقدير لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا حذف لأنهم معروف. إذن هنا الشرط الأول أن يكون المنعوت نكرة وأن تكون الجملة مضمة ضميرا. الشرط الثالث وأن تكون خبرية، أن تكون الجملة خبرية لا طلبية، فلا تقول مررت برجل اضربه، وهذا غادي يأتي مستقلا في بيت مستقل، لكن هنا في هذا البيت هذا الذي تحدث عنه الناظم سيذكر فقط الشرطين. الشرطين الأول وهو أنه أن المنعوت يكون نكرة، وسيذكر أيضا مسألة الضمير، مسألة الضمير. فقال في عن الأول ونعت بجملة منكرة، إذن نعت الجملة التي تكون نعتا تنعت منكرا، فأعطيت ما أعطيته خبرا، حال كونها خبرا تعطى ما أعطيت الخبر. وشنو الوجه الشبه بين الجملة التي تكون نعتا الخبرية هو أنها يلتزم فيها الضمير. قال الشارح لكن نوع المسألة أذكرها وسيذكرها إذن الشارح، هو أنه قد يكون المنعوت معرفة غير محض، غير محض كقولنا كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار يحمل أسفار. هنا ليست معرفة خالصة وليست نكرة خالصة. هنا هل يجوز أن تنعت إنعت بها؟ هنا يجوز، يجوز لك، غير أنه يجوز أيضا أن تعتبرها حالا. إذا نظرت إلى كونها، إلى كون ما قبلها يميل للتعريف فإنك تعتبرها حالا، وإن نظرت إلى ما قبلها ورجحت وجه التنكير فيها فإنك تعتبر ما بعدها أو الجملة التي ما بعدها نعتا، نعتا. وعموما أنت بالخيار، أنت بالخيار. إذا جاءت نكرة غير محضة، غير محضة، فإنك أنت بالخيار تعتبر ما بعدها حالا أو جملة حالية أو نكرة، أو نكرة أو نعتا. قال الشارح: تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، وهي مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، نحو مررت برجل قام أبوه، أو أبوه قائم، ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه، أو أبوه قائم. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منه قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الليل هنا نكرة، لكن هنا معرف الجنسية. وقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. لقد مررت على اللئيم، هل هذا اللئيم هذا معرفة تعرفه؟ لا، اللئيم، قد أمر على لئيم، لئيم، على اللئيم. إذا لم هناك الجنس. فانسلخ صفة لليل، لليل. ويسبني صفة للئيم، ولا للئيم، وللئيم. وليس عين ذلك، هنا نذهب ابن عقيل، قال ليس عين ذلك، صحيح، كان صحيح، لا يتعين، لجواز كوني نسلخ ويسبني حالين. إذن هنا الراجح كما مر معنا في الزواوي أنك تعتبرها حالا، أنت بالخيار تعتبرها حالا وتعتبرها نعتا، لك فيها الوجه، لأن النكرة هنا ليست نكرة محضة. وأشار بقوله: فأعطيت ما أعطيته خبرا، إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف، وقد يحذف للدلالة عليه، كقوله: وما أدري أغيرهم تناء، وما أدري أغيرهم تناء، وطول الدهر أمال أصابوا. وما أدري، لا أعلم، أغيرهم تناء، البعد هو الذي غيرهم، وطول الدهر، وطول الدهر أمال أصابوا، أو أصابوا مالا، مال أصابوا، التقدير أمال أصابوه، فحذف الهاء، وكقوله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي فيه، فحذف فيه. ثم ختم هذا المبحث بقوله: وفي كيفية حذفه قولان: أنه حذف بجملته دفعة واحدة، الضمير حذف بجملة واحدة، لا تجزي فيه، حذفت في والهاء جملة واحدة. والثاني أنه حذف على التدريج، فحذف في أولا فاتصل الضمير بالفعل لا تجزي هي، فصار تجزيه، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي، فصار تجزي. إذن هذا المسألة ختم بها هذا المبحث. هنا نقف إن شاء الله عز وجل. كما قلت لكم أنا درس تعبت فيه لأنني سجلته واضطررت لأن أعيده، لأنه أنه أخطأت في فضغطت على زر مسحة من مسحة هذا المسموع من الهاتف به. إذن نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.